بكل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما المقصود بالصلاة الوسطى؟ الراجح انها صلاة العصر لحديث بني قريظة شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أشعل الله بيوتهم عليهم نارا.